علشان يا بنت جمالك ما لقيتش منه اتنين، وشك زي القمر بيطلع نور يزغلل العين، وشك زي القمر بيطلع نور يزغلل العين، واللي يبص لك مرة يدوخ، ده اللي يبص لك مرة يدوخ، فما بالك